وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إِنَّ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى قال خذها

صدق الله العظيم.